حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا. إذاعة فريق الأهل الرياضي بتارب البلاد تقدم حياتي بها عليا برنامج كن إيجابيا من إعداد وتقديم أنيس عرب باجبير، تسجيل وإخراج محمد عرب باجبير، بروح أحسن أتسعى إلى إنتاج المركز الإعلامي بفريق الأهل الرياضي بتارب البلاد. لو ألاقيه بروح أحسن أتسعى إله الناس كرمني لأني لست عادي. أيها المستمع الكريم، يجب أن تعرف الفروقات بين الإنسان الإيجابي والإنسان السلبي. أريدك أن تركز معي جيدا وأن تصنف نفسك من أي الفريقين. أتمنى أن تكون من الفريق الأول، ولا تقلق إذا كنت من النوع الثاني، فأنت بمتابعتك في هذا البرنامج ستكون في طريقك للإيجابية، والدليل حرصك على المتابعة لهذا البرنامج التدريبي والتحفيزي. الإنسان الإيجابي هو الإنسان المستفيد من ماضيه، المتحمس لحاضره، المتفائل من مستقبله. تجده دائما نشيط، مستبشر من النتائج، يقلب السيئة إلى حسنة، ويعتبر السقطة تجربة والمرارة فائدة، وهو عنصر فعال أينما وقع نفع في الحياة، والحياة تنحاز له. والسبب في ذلك أن الله قدر الأشياء وفق سنن كونية، يرى النتائج ويعمل يحصل عليها، والمثل المعروف فمن جد وجد. أن من سنن الله تعالى أن يعطي من يحسن الظن به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أن الأشياء تنفر من السالب بطبيعتها وتنصب بالموجب، والإيجابي يجد إيجابية الخير والسعادة والنجاح، أما السالب فتنفر. وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى، في القلب خواطر عن مثل بحضارتنا كانت أصلا، من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى. قيم أوصل واستمع جيدا للإنسان السلبي، ما هي المقدمات عنه؟ هو الإنسان المتشائم من دنياه، المتكاسل عن العمل، المتواكل على الآخرين، ودائما تجده متألم من ماضيه، متذمر من واقعه، المتشائم من مستقبله، وتتفاوت درجة السلبية بين الناس. والسلبي تجده لا يذكر إلا السيء في الحياة، لأن الحياة تتعبه، وتجده يضخم المشاكل قبل أن تحصل له. وفي الحديث الذي ذكرناه سابقا أن الذي يتوقع الأسوأ يحصل عليه، لقول الله عز وجل فيما رواه عنه نبينا عليه الصلاة والسلام أنا عند ظن عبدي بي. ركز في هذه الصفات، وسأذكر لك فروقات أساسية بين الإيجابي والسلبي. الإيجابي دائما يفكر في الحل، أما السلبي تجده دائما يفكر في المشكلة. الإيجابي لا تنضب أفكاره، لكن السلبي لا تنضب أعذاره. الإيجابي يساعد الآخرين، لكن السلبي يتوقع دائما المساعدة من الآخرين. الإيجابي يرى حل لكل مشكلة، لكن السلبي تجده يرى مشكلة لكل حل. الإيجابي يقول أن الحل صعب لكنه ممكن، عكس ذلك تماما السلبي يقول الحل ممكن لكنه صعب. الإيجابي يعتبر الإنجاز التزاما يلبيه، لكن السلبي لا يرى في الإنجاز أكثر من وعد يعطيه. الإيجابي لديه أحلام يحققها، أما السلبي لديه أوهام يبددها. الإيجابي يقول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، لكن السلبي يقول اخدع الناس قبل أن يخدعوك. الإيجابي يرى في العمل أمل، لكن السلبي يرى في العمل ألم. تجد الإيجابي ينظر للمستقبل، يتطلع إلى ما هو ممكن، لكن السلبي ينظر للماضي ويتطلع إلى ما هو مستحيل. الإيجابي يناقش بقوة وبلغة لطيفة، لكن السلبي يناقش بضعف وبلغة فظة. وتجد الإيجابي دائما يتمسك بالقيم ويتنازل عن الصغائر، والسلبي تجده يشتت، يتشتت بالصغائر ويتنازل عن القيم. وآخر ما أقول أن الإيجابي يصنع الأحداث، لكن السلبي إلى الناس كرمني لأني لست عادية، ويفرح لو ألاقيه بروح أحسن أتسعي. إله الناس كرمني لأني لست عادية.